هذا صرف هذا جر هو مجرور هذا وهذا ريالية مطلوب على الضفير والله يا لان الليالي يثاروا فيها مستثار ايش وقت هناك ما توفرت من شروطه ويجوز ان يكون مفعولا اقول لك تقدر فيه في ضمنا معنا فيه ايوه اللي هو الكسره راجع التفاصيل شوف استقيل هو الكسره امشي امشي وسرابيل ممنوع الصرف مع انه مفرد فقيل ايش انه اعجمي حمل على موازينه من العربي وهو متاجر وقيل انه مقول عن جمع السرولة ونقل ابن الحاشم ان من العربي من يصرفه وانكر ابن مالك عليه ذلك طيب له نظير مفرد لا نظير المبرد لانه عرف واتى ببيت شاهد على انه عرف يا اخي انتبه امشي يا شيخ يقولون هذا جميع حمل على موازينه من العرب من العرب ايوه قيل مقول يا في كلام جيد من جمع السرولة وإن سمي وإن سمي بهذا الجمع هذا أو بما وازنه من لفظ عجامي مثل سراويل وشراحيل يمنع منه او لفظ استجيل للعلمية مثل وش تشاجمة منع الطرف يمنع منه الطرف النوع الثاني ما يمتنع وش صرفه بعلتين وهو نوعان احدهما ما يمتنع صرفه نكرة ومعرفة وهو ما وضع صفة وهو اما مزيد في اخره الف ونون كعطشان يعني كعطشان سميت به او معدول للفعل او موازن للفعل او معدول اما ذو الزيادتين فهو فعلان بشرط ان لا يقبل التاء كعطشان اما لان مؤنثه فعلا فسكران سكرا وغضبان غضبا وعطشان عطشا أو لكونه لا مؤنث له الأحيان قوله ذو الزيادتين يقصد الألف والنون بخلاف الأحيان مصان للئيم مصان للئيم وصيفان للطبيب وأليان للكبير وصيفان مصروف مصروف مسكين لأنه مؤنثه طيفانته طويلته ها هو على وزن فعل ندمان على قسمين إذا كنت ندمان من كثير الندم هذا يمنع من الصرف وأما ندمان الذي مؤنثه ندمانة هذا يصرف من المندم وأما من الندم ندمان يمنع لأن مؤنثه ندم مصان هذا بالتنوين يا شيخ لا هو قال ممنوع من الصرف مصان للعيب وعطشان يا شيخ هذا مصروف مصان مصروف مصان زي ندمان وعليان أيضا نعم ندمان من المنادمة لا من الندم ولذلك قال لك لا من الندم انتبه فإن مؤنثاتها فعلانة، هذا كله مصان مؤنثه مصانة، سيفان مؤنثه سيفانة، أليان لكبيرة الأي. أبان أبان أبان إيش؟ مصرف أو غيره. أبان أبان أبان غير منصرف. علم علم زيادة الفنون. زيادة الفنون. يا يا هذا ما هو زايد يا مسكين. هذا مرة أظن مرة معه. أبانا أبانا طبيعي. هذا هو. ليس بعلم يا شيخ. أنا علم لكن وين العدة الثانية؟ ما في سن ألف هذا ما هو زايد. زيادة الفنون. هذا أشبك أنت. يا مسكين. وين ألف؟ ألف هذا تصلية. ليس تصلية. تصلية أقول. منقلب عن الياء. أبانا يبين ما يبين. مثل أتانا. ولكن إذا أسمع إذا قلت هذا يعني أخذت أبان أبان هذا علم الفعل هذا نعم للعلمية. للعلمية وزن الفعل. اي يصرف. لا يمنع من الصرف. لعلتين. اذا قلنا ابيض. يعني هو هذا. اذا قلنا ابيض. ابانا كيف وصل الى هذا الذي اشكل عليه. كيف وصل الى ابانا بين اليقين. يخليني اصيف هذا. ابانا اللي هي الفعل. يبين. اسمع اصله ابينا. لكن يستحقوا للتحريك من ذلين آت عنا فعل كأبي وكذا حركة الياء هذا إلى الساكنة الذي قبلها الباء ثم بعد ذلك قريبة الياء أليفا نعم نعم لتحركه الأطيف صار أبا إذا نظرنا إلى هذا الأصل نعم يمنع من الصرف نعم وأما أبا لا تنظر إلى هذا هو هذا كذلك أتانا يا شيخ أتانا أتانا أتانا هذا الحمار هذا يا شيخ أبان يصرف من وجه ويمنع في وجه إذا جعلناه أصله أبين قلنا أنه منصرف وإذا جعلناه يا أخي اسمك أنت من قال لك هذا الذي قلته أنت أنا ما قلت لك قلت إذا أردت أن أعلم هذا عن الفعل وقلت علم عن أبانا التي أصلها أبينا ودخل فيها الإعلام لا يمنع من الصرف لا للعلمية وزن الفعل أبانا نعم أبانا على وزن أفعله إيش فقط كيف يشيخ يصرف إذا كان وصل إلى الأصل كيف يصرف إذا وصل إلى الأصل وإذا ما وصل إلى الأصل لكن أفهم معنا بدي الحديث أنه مصر أنه غير مصر أي نعم وأما أبان نعم هو نظرنا في أنه لا يصرف لكن إذا قلنا أبان بن مصرف نعم شيخ إذا قلنا أبان بن عفان على هذه علم هذا لك فيها زي حسان حسان فيها فيها يصرف ويمنع من الصرف إذا وعفان إذا قلت حسان من الحس نون هذا يعني ألف ونون زائدة تالي وأما إذا قلت فعال من الحس نون هذا أصلية يصرف تبعي يعني تحتاج إلى الصدق والدقة واضح؟ نعم إن شاء الله أنا نمسك أما بالوزن هو أفعل فهو أفعل بشرط أن لا يقبل التاء كمان نعم البصر الذي على وزنه أفعل نعم إذا لم يقبل التاء كان مؤنثه فعلاء فأحمر حمراء هناك يمنع من الصرف كأشهل قالوا زمان وما لأن مؤنثه فعلاء فأحمر أو مؤنثه فعلاء كأفضل نعم النوع الثاني فيه ممنوع الثاني لابنتا كأشهد أو لا مؤنث له كأكمر نعم وآدر كمرة هذا ممنوع من السفر لأن لا مو النسل وحاضرة كمان وإنما صرف أربع في نحوه هي في نحو مررت بنسوة أربعين لأن البصية هذا عارض صار أصل فيها العالمية لأنه إيش وضع اسما فلما انتفت إلى ما طرأ عليه من البصية كل ما ليس له مؤنث يصرف يعني لا يمنع من الصرف أكبر أكمر هذا فعلا إيش معنى أكمر إيش معنى أكمر أنت ما تعلم إيش معنى الذي ذكروه رأس ذكره قبل هذا الأكمر خلاص فهمت أقول لك آدر كمان آدر كما هو نعم آدر الذي انتفقت أنثيه بالمرضى الذي نسب اليهود موسى عليه الصلاة والسلام فبرأه الله مما قال أشبك نعم ألغينا عارض الوصية كأربع عارض الاسمية هذه الأشياء ما نبغي نتكلم بها لكن إيش نسوي فلما التفت هذا إلى ما طرأ له من الوصية في هذا المثال اشرحها لنا يا شيخ ايش ما طرأ له من الوصية كيف معناه اللي عرض طرأ عليه من الوصية أربع من هذا ليست وصف أربع من النسوة هذا ليست وصف أصبح وصفا والآن عرضت له الوصية لما وصل مررت بنسوة الأربعين يعتبر فيه الأصل أنها الأصل اسم العدد هذا معنى قول ابن مالك وألغينا عارض الوصفية كأربع معارض الاسمية وكذلك ألغي كمان عارض الاسمية لإسمنا التي عرضت للوصف نعم مثل الأدهم فالأدهم القيد لكونه هي وضعي لفظي وصفا صرافه مولع ما تقول الأدهم هذا معناها القيد الذي يكتب بها ولكن في الأصل وصف تلغي هذه الاسمية التي عرضت لها تمنعها من الصرف نعم ايش تقول شيء فيه سواد في الأصل يعني هو شيء ايش الأدهم الأدهم أصله الشيء اللي فيه سواد. لا أخي الأدهم مع في الأصل الأسود زي الأسود. نعم صفة في الأصل. قال معاني يا شيخ. نعم. ولكن خلي بس نحن الأصل مع الوصفية. حمرة. ولكنما بعد الناس استعملوها الآن يسمونه بالقيد. هذا المعنى. سموه قيد هذا اللي يقطف به. هذا الإسمية هذا عرضت له فلا عبرة له. ثم عمرت الاسمية ولكن بالنظر الى الوصف لا يمنع من الصرف نعم ويمنع من الصرف فلم يلتفت ايش وايضا فانه قابل للتاج اربعه وإنما منع بعضهم صرف باب أبطح وأدهم للقي وأسود وأرقم للحية التي ذات السم مع أنها أسماء لأنها موضعة صفات فلم يلتفت إلى ما طرأ لها من الإسمية وربما اعتد بعضهم باسميتها فصرفها كما قالوا المنع واما اجدل للصقر يعني لنا فيها الصرف وعدم يا شيخ لنا فيها الصرف وعدم الصرف لا قليل فيها الصرف وقليل المنع قليلا بعضهم اعتد بعضهم باسميتها فصرفها واما اجدل للصقر واخيل لطائر ذي خيال خيلان وأفعى الحية العرب يعني حصلوا منها إيش الوصفية أفعى بكثرة السوم الحنس واضح. فإنها أسماء في الأصل والحال، في الأصل والحال، فلهذا صرفت في لغة أكثر من العرب. إن الصفة غير متحققة فيها أسماء، وبعضهم يمنع صرفها لمنح معنى الصفة فيها، وهي القوة الجلد، الجلد الطائر هذا الجلد الذي له قوة، قوة في الطيران. انتبه. نعم. وكذلك رجل أخيل، يعني لمحوا فيها إيش معنى الصفة، ما هو التلمون إنه تخيل إليه. نعم هكذا. وكذلك أفعى لمحوا فيها إيش الوصية، وهو الإيذاء، كثرة الإيذاء. سمعية شيخ هذه سمعية ولا قياس؟ لا هذا عرب يعني لمحوا فيها في هذه الكلمة معكم، ولكن اسمع شيخ أفعى لفظ ليش؟ يا أخي اسمك أنت أفعى اسمه حية، ولكن لكثرة سمي لمح العرب فيه، فيه ايش يعني الإيذاء، كثرة الإيذاء، صفة صفة كثرة الإيذاء إنه توجه الناس سمي. اسمك أنت لفظ فيها يفع جمعة في أفعى جمعة يفع ماذا يقول الفارسي؟ قال فراخ القطر لقينا أجدنا باذية، أجدنا باذية أي أعرب البيت، أعرب البيت. أسمع هاي هنا نعرف عندنا البيت هذا فراخ القطاع لاقينا أجدنا باثية أعلي معنى لا لا تنظر في كده نحن ما نعتاد ما نعتاد إلى هذا الإعراب حقت هذا إعراب البيت متعلق بالبيت الذي بالصدر البيت لا تنظر لا تنظر فراق القطع يا شيخ فراق فراق هذا خبر إن خبرك عنا المتقدم أيوة يد العقيلين عقيلين يوم لقيتهم فراق القطع أنزل برمل فراق العقيلين القطاء لا قيل ايش اجدنا باثية لا قيل فعل وفاعل النون نسوة فاعل اجدنا سلمت له هذا لا قيل نعم على صلاة الله يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ القطع يلمع قليل إن لله ليس مقدامي للعيشة هذا قليل لا إله إلا الله نظر يا أنت نمشي اسمعوا الناس الفائدة كبيرة كل عقيل وهو مفتوح العين إلا عقيل القبيلة إلا عقيل القبيلة وعقيل وعقيل إلى خالد ويحيى بن عقيل وهؤلاء الثلاثة بضم العين ما غضب الشيخ كل عقل حقيقي كله عقيل هذا اللي عقيل نحن نقول العين هذا مفتوح اذا العين تقدم على الفقر لا ما هو عينك ايوه يريد عين ليس الوزن لا عقيل هذا عقيل كلها مفتوح العين هذا وزن فعيل ها الا الا ايش عقل مفتوح العين الا عقيل القبيله لا عقيل ابن خالد عقيل ابن خالد نعم هو يحيى بن عقيل وهؤلاء الثلاثه من بني العين لقيته اراد لقاء اسمع وقال ايش وما طائي يوما عليك باخيلا هذا شاهد اخيلا شاهد اخيلا ممنوع يا اخيلا مشرور هذا على انه وصف واما ذو العدل فنوعان احدهما موازين فعالا ومفعلا من الواحد الى الاربع باتفاق وفي الباقي على الاصح وهي معدولة على ألفاظ العدد الأصول مكررة فأصل جاء القوم أحادا جاءوا واحدا واحدا وكذا الباقي لا تستعمل هذه الألفاظ إلا نعوتا نحو ذي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع أو أحوالا فانكحوا ما طاب لكم من النساء المثنى ومن أجنحة ليش لا مثنى ايش انت قلت نعت لمن ليش ده؟ لا نعت مثلا هذا نعت تبعته تبعته عشان يحافي ايش؟ من الحركات ايش عربه؟ من؟ مهنا عشان حتي مجرور عشان حتي مجرور بالإضافة نعم وعلامة جري ها؟ وعلامة جري عشان حتي؟ نعم كسر الظاهر على أخي طيب مثلا هنا بالكسرة مقدرة على الألف روح مقدرة روح على الألف روح لا روح سفر سفر اتق الله هذا ما لا يفهم اسمع الله هذا كسرة الكلام ما يتفق قلنا لك الفتحة يا كلام يا أنا ما في فايدة لأنه اسم الله ينصرف المانع له من الصرف الوصف والعدل ليش ما كنت أعلم؟ ليش ما كنت أعلم؟ نحن ما نعتبر هذا إعرابك الأثر هذا ما نعتبر نحن مأذول عن سورة النساء أو أحوالا لا الآية ما كانت تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام ليفتحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع هو الذي فسرها مستفسر النحو من هذا يقول المثنى اثنين اثنين اثنتين اثنين ثلاثة ثلاثة كما غر بعض المفسرين حتى واحد دخيل اللي يفسر يقول 18 يجوز للرجل هذا الشيعة يا شيخ فقط أبعك تعليق أحد الرجل شفته في الكتب هذا خطأ كبير الحديث رجع ذلك ما نقول هذا نقول ما سلام على اثنتين ثلاثة على ويش ثلاثة رباعة نعم أربع وانتهى لذلك أجاز الإنسان يتزوج هذا أربع كم أربع يعني رباعة أربع هذا الذي تبعه واحد من المفسرين هنا تبع الشيعة في هذا كيف ما نقول هذا؟ هذا المفسر أكيد شيء يا شيخ، لعله تبرسك. لا لا لا، هو معروف. ما يكون مفسر ما يكون يقول. نعم، من جهة مصر ولا من جهة. أنا قلت لك هذا، شفته، نسيته اسمه المفسر. من زمان. يمكن قبل ولادتك رأيتها. صحيح. قال قال 18 يتبع يتبع النحويين في ذلك. هذا متن في سورة النساء بدل. متن في سورة النساء. بدل. هذا حال. فانكر لك. أنا أحسن قال لك هذا تعربه، ولكن عربه بعضهم بالبدل. ولكن هذا ابن هشام قال لك لا تعرب الا حمار او صفان. ايش هي؟ النعوش. يعني مثلا الثلاثة الربع كلها اما صفات او احوال. لا تستعملوا هذه الالفاظ الا نعوت نحو اولي اجنحة مثلا وثلاثة او احوالا نحو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة وربع او اخبارا كمان صلاة الليل مثلا مثلا. وإنما قررت مثنى مثنى بقصر التوكيد لا لإفادة التكرار. ما في الله تلعي. طيب هناك مثنى وثلاثة ربع، هذه كلها أحوال يا شيخ؟ الثاني معطوف أحوال أخرى. مثنى معطوف يعني كلها أحوال ثلاثة. هذا الثاني أخر لنحو ما مررت بنسوة أخرى. أي نعم مررت بنسوة أخرى. طيب أخرى نعم. لا يقول إذا عربت إذا لحنت في الإعراب لا تقول نعم. نعم مررت بنسوة أخرى. نعم المجرور بفتحة مقدرة على آخره نيابة عن الفتحة مقدرة بفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ما اسم العام العالمية الوصفية والعدل. وين العدل؟ المعدول عن آخر جمع. عن آخر؟ ما يتم يعني الكلام حقا. معدول عن آخر أبدا آخر هذا صفة للمذكر. مذكر مفرد هذا. مذكر لا تقول معدول عن آخر. آخر أصله آخر ومنزل ابن الثاني الهمزين. مؤنته أخرى يا شيخ. لا لا لا إيه؟ وأخر أخر جمع أخرى. لا ما تعرف أخر أخر هو أخر بنفسه كم عدو ما تعرف. قلت لكم أي أنت كم أنا رأيته جمع الأخرى يا شيخ. جمع أخرى ولكن ما هو معدو عنه. والأنثى والأخرى أنثى آخر يا شيخ. معدول عن الآخر. أبدا مو عن الآخر. أي معدول عن الأخر سبويه قال راجع الكتاب عن الأخر بن فلان. ونحو كبرى هذا أخرى زي كبرى كبري ولكن يعني أخرى معدول عن الأخر قال لك سبويه راجع الاسمون تشوف زي ما قلت الأخر المفرد الله جمع الأخر هذا الأخر هذا جمع الأخر واللام هذا جمع. أنا أوريك هذا معدول عن الأخرى معه معدول عن الأخر معدول عن الأخر جمع صفان على الأشمون بالألف واللام زي سحر هذا معدول في هذا عن السحر. إيش وقت الذي عندنا هذا جمع أخرى نحن نعرف أخرى ونحن كبرى إيش وكذا صغرى وأخرى جمعه أخرى ولكن إذا مثلا الخلط عليه نعم أخرى نعم عن الأخرى من نوع من الصرف من العالمية من الوصفية لأن وصف مؤنث نعم بنسبة أخرى أخرى ضيف على جمع أخرى ولكن معدول عن الأخرى. أشوف الآن جمع ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناقين الوين ناق قال هذا اخبار ها؟ لا خبر هذا ايه هذا اخبار هذا خبر وهذا الخبر مكرر هنا معطوف في الواقع هذه بحثنا كلها خبر وبحثنا خبر خبر هذا توكيد افتح وين البيت هذا الهامش يا شيخ الهامش ما هو ثلاثة وأربعة هنا أنا لا خير هذا الباب الباب هذا أنا حصلته ايش بكتبه دور فيه المحل لسه في شوي بس الشيخ خلاص يفتش الآن على يفتش الآن خلاص خلاص